ليس عليه شيء من الشهوة، تابع للإيمان، يتحمله عن الإيمان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: حدثونا عن مستوجبات سجود السهو وصفته. سجود السهو مثل سجود الصلاة، سجدتان مثل سجود الصلاة، يقول فيها سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك، يدعو فيها مثل سجود الصلاة سوا، يكبر عند الهوي، يكبر عند الرفع، يكبر عند سجود السجدة الثانية، يكبر عند الرفع، مثل سجود الصلاة سوا، في التكبير وفي الطمأنينة وفي التسبيح وفي الدعاء، الحكم واحد. نعم. مستوجباته يقول. يعني مجرعته. نعم. نعم. هي هذه. هذه نعم. جزاكم الله خيرا. صفته. هو هذا. مثل سجود الصلاة. يسجد سجدتين مثل سجوده للصلاة، يقول فيهما ما يقول في الصلاة من تسبيح ودعاء. نعم. لعله يقصد دواعي سجود السهو سمعت الشيخ. هذا موجبات، ربما أخطأ في التعبير. إذا زاد الصلاة سهوا، نعم، أو نقص سهوا، هذا يوجب على سجود السهو. إذا ترك بعض الواجبات سهوا، أو بعض الأركان سهوا وأتى بها، أو زاد ركعة، أو زاد ركوع، أو زاد سجود سهوا وهو إمام أو منفرد، يلزمه سجود السهو. يعني قام إلى خامسة الظهر والعصر والعشاء، أو قام إلى رابعة في المغرب، أو قام إلى ثلاثة الفجر أو الجمعة، ثم نبهه الناس أو تنبه رجع مثل الشهوة. وهكذا لو زاد سجدة ثالثة ناسي مثل الشهوة، هكذا لو زاد ركوع ناسي مثل الشهوة، وهكذا لو ترك التسبيح فرب العظيم الركوع فسأل عنك السجود ناسي مثل الشهوة مثل المنفرد. لكن الشيء مستحب لا يجب السجود لو ترك، يعني ما سبح إلا مرة أو مرتين ما عليه في السهو. وكذلك لو مثلا ما قرأ سورة بعد الفاتحة ما يلزمه في السهو، لأنها سنة مستحبة ما يلزمه في السهو. وكذا لو نسي رب كل من نسي الكثير، أو نسي ربنا ولك الحمد، ما يلزمه شيء، لازمه في السهو. لكن المأموم إذا كان مأموما، نعم، ما عليك شيء. لكن إذا كان إماما نسي واجبا هذا مثل ما تقدر في السهو. لكن إذا كان نسي زيادة مثل ربنا ولك الحمد أتى بها، ولكن نسي يكمل وقائمة، نسي يقول الحمد لله إلى آخره، نعم، أو نسي يكرر ربه اللي قالها مرة، ما يلزم السهو لأن أتى بالواجب والحمد لله. فالواجب أتى، لكن لو نسي الزيادة المستحبة هذا لا تعرف يقول السهو. وهكذا المأموم لو نسي الواجب الذي عليه رب الغني أو سهر رب العلا أو سهر رب العلي وهو مأموم تبعوا لنا نسى عليه في السهو. أما الجميع الإمام والمنفرد والمأموم لو تركوا شيئا مستحبا هذا ليس الشيء المستحب، مثل قراءة سورة زائل هذا الفاتحة هذه مستحبة ليس نسي السهو. لو ترك الجهر ما جهر فيه المغرب وفي العشاء بعض الأحيان نسي الجهر ما يلزمه سجود السهو، أو جهر في السرية مثل الظهر والعصر جهر ناسي ما يلزمه سجود السهو، لأن هذا كله مستحب. فالحاصل أن سجود السهو إنما يلزم إذا ترك واجبا، إذا ترك واجبا أو ركنا سهوا فالواجب يسقط بالسهو ولك على سجود السهو، والركن لا بد يأتي به وعلى سجود السهو. لو ترك السجود يأتي بالسجود على السجود، يرجع يأتي بالسجود، أو نسي الركوع هوى يعود يأتي بالركوع ولا سجود السهو. الركوع لا بد من يأتيه، فإن نسيه بالكلية حتى شرع في الثانية سقطت في الركعة الأولى، فقامت الأخرى مقامها لأنه أهمل ركنا لا بد منه. أما الواجب مثل تسبيح الركوع والسجود والرب العظيم السجدتين وربنا ولك الحمد سميع الله لمن حمده، كل هذه واجبات متى تركها سهوا سقطت الإمام والمنفرد. وهكذا المأموم لو تركها سقطت، لكن الإمام يسلو السهو والمنفرد يسلو السهو، والمأموم لا يسلو السهو إذا كان ترك واجبا سهوا لا يسلو لأن تابع الإمام، لكن الإمام والمنفرد يسلو السهو. لو نسي رب الرجلي أو رب سهر بلا السجود أو سهر بلا عليه الركوع هذا يسلو السهو الإمام والمنفرد كما تقدم. نعم.

مشركا شركا أصغر. وقد يكون أكبر إذا قام في قلبه تعظيم هذا الشخص مثل تعظيم الله، أو اعتقد أنه يعبد يصح العبادة من دون الله، يكون شركا أكبر بهذه النية بهذا القصد. المقصود إذا جرى على لسانه هذا شرك أصغر. أما إذا كان يرى أنه يصلى يعبد يدعى من دون الله ويحلف به، وأنه يرى أن هذا أهل لذلك، أو يقوم بقلب التعظيم مثلما يعظم الله العبادة، هذا شرك أكبر. لكن جنس الحلف بغير الله شرك أصغر، ما لم يكن في قلبه تعظيم الله، تعظيم المخلوق مثل تعظيم الله، حيث يرى أنه يصلح العبادة يدعى أو يستغاث به أو يصلى له أو يصال له أو نحو ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. يقول: في قريتنا لا يوجد جامع، وفي إحدى القرى المجاورة لنا جامع، وأهل قريتنا لا يذهبون ليصلوا صلاة الجمعة، فما حكمهم؟ يجب عليهم أن يصلوا مع إخوانهم الجامع الثاني، وإن كان بعيدا عليهم وجب عليهم أن يصلوا في محلهم، أما فرقها فلا يجب لهم، هذا منكر عظيم والله لله بذلك. بل تقدم ما يدل على أنه ردة ترك الصلاة على جعل شرعي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يخشبن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. صلى الله قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة ثلاث مرات بغير عذر طبع على قلبه. فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يصلي الجمعة، وأن يحافظ عليه إذا كان مقيما غير مسافر. وإذا كانت قريته ليس فيها جمعة لصغرها، وجنبها قرية فيها جمعة، صلى مع أخوانه القرية الثانية. وإن كان فيه مشقة أقام الجمعة في محله في القريتين، هذه فيها جمعة وهذه فيها جمعة. لكن إذا كانتا متقاربتين جدا كقرية واحدة صلوا جميعا في مسجد واحد والحمد لله، إذا كان في المسجد يسعهم، وإلا صلوا في مسجدين كما لو تباعدت في القرى، صلوا في كل واحد مسجد. ولا يمكن أهل القرية أن يهملوها، فإما أن يصلوا وحدهم إذا كانوا بعيدين، وإما أن يصلوا مع إخوانهم الذين تقام عندهم الجمعة. ولا يجوز التساهل في هذا والتهاون، بل يجب البدار بالصلاة مع إخوانهم من يصلون الجمعة، أو يجمعون جمعة ويسألون المحكمة عندهم المحكمة، أو المفتي إذا كان في بلادهم مفتي حتى يوجه لهم، حتى يوجههم إلى الحكم الشرعي، وحتى يبين لهم ما يجب عليهم. ولا يجوز التساهل في هذا الأمر. وإن كان في السعودية السائل فلا مانع يختم لنا حتى ننظر الموضوع، لأن الجمعة إلى دار الإفتاء، يكتب دار الإفتاء يكتب لنا وننظر في الأمر، حتى إذا كانت القريتان متقاربتين وأمكن صلاتهما جميعا الحمد لله، ولا كل جمعة كل قرية كل قرية تقيم صلاة جمعة وحدها. نعم جزاكم الله خيرا. يقول: رأيت بعض الناس في شهر رمضان غير صائمين، ويقولون إنهم مصابون بمرض ما، ولكن مظهرهم أنهم في تمام العافية، فما هو توجيهكم؟ يقول: رأيت بعض الناس في شهر رمضان غير صائمين، ويقولون إنهم مصابون بمرض ما، ولكن مظهرهم أنهم في تمام العافية، فما هو توجيهكم؟ هم على بأنفسهم، لأن المرض شديد يشق عليهم، فلهم عذر، لأن الله سبحانه يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولو كان مظهره حسنا لقد يكون المرض داخليا ما يظهر للناس، فإذا كان المرض الذي يحس به يؤلمه ويشق معه الصوم، فالله قد عذر سبحانه وتعالى. ولا كان مع الناس ظاهره الصحة، وهذا شيء بينه وبين الله، عليه يراقب الله جل وعلا، فإن شق عليه المرض فهو معذور ثم يقضي، وإن كان أشق عليه وجب عليه الصيام وأن يتقي الله سبحانه وتعالى.